الموقع العلمي لفضيلة الشيخ محمد الحسن ولد الددوي dadownet.com يقدم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. في بداية هذا النشاط المبارك الذي هو محاضرة مع فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو رئيس مركز تكوين العلماء حفظه الله ورعاه، هذا النشاط المنظم من طرف مصلحة التربية والتكوين واللجنة المركزية التربوية لطلاب مركز تكوين العلماء، قبل أن نشرع في المحاضرة نفتتح بآيات من كتاب الله العزيز مع الطالب عبد الله المحفوظ، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، جزا الله خيرا قارئنا على هذه التلاوة العطرة. نرحب باسم طلاب مركز تكوين العلماء وباسم مصلحة التربية والتكوين برئيس مركز تكوين العلماء الشيخ محمد الحسن الددو، ونشيد فيه قول القائل: لا زدت طودا وعين الله تكلأه من غدر هذا الزمان الشائخ الخريب، حلف لكل لئيم غادر نزق حرب على كل شهم لحفاظ نبي. نشيد فيه قول القائل: لو يستطيع الناس من إجلاله لحلوا له حر الوجوه نعالا، إن المطايا تشتكيك لأنها قطعت إليك سباسبا ورمالا، فإذا أتينا بنا أتينا مخفة، وإذا رجعنا بنا رجعنا لقالا. نرحب به في قلعته العلمية التي هي أولى من القائل بقوله، أو تستحق أن ينشد فيها قول القائل: كم هزة من هزها فاستاقطت رطبا من طارف العلم يتلو تالدا نسقا. هذه المحاضرة منظمة من طرف مصلحة المصلحة المكلفة بأعمال التربية والتكوين، وهذه المصلحة الوليدة، هذه المصلحة الناشئة تعنى بالأمور التالية ومن أهدافها الأمور التالية: من برامجها البرنامج الصباحي ويبدأ من 4:30 صباحا حتى 7:30، يشمل قيام الليل، تلاوة، أذكار، ساعة حفظ. أيضا من برامج هذه المصلحة نشاطين أسبوعيين في مساء كل من الاثنين الأربعاء، عندها أنشطة متنوعة وأنشطة ثابتة. من الأنشطة المتنوعة أنشطة الأشبال، أنشطة الوافدين، العمال، الأنشطة الثابتة المنبر، وهو منبر الأربعاء الذي يقام في جامع المركز، الحلقة التربوية التي تقام داخل المركز لصالح طلابه. من برامجه أيضا برامج هذه المصلحة الإشراف على أنشطة الرابطة الطلابية التي تضم نادي القرطاس الثقافي والمرصد النقابي للحقوق والإصلاح، وهذا النادي تتبع له مصالح ولجان من لجنة التربية ومنها النادي الرياضي. ترعى أيضا هذه المصلحة منابر خارجية يتدرب فيها طلاب العلم على الإلقاء وعلى إعطاء ما أخذوا من العلم، وتعطي كثيرا من المساجد وتعلم كثيرا من أبناء الأحياء. تهدف هذه المصلحة من خلال الوسائل هذه الوسائل المذكورة إلى تحقيق بعض الأهداف المنشودة في طلاب المركز، وهي تكوين وإعداد وتخريج العالم الرباني المتميز العارف بواقعه وأمته الغيور على دينه المنتمي لإسلامه حق الانتماء. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتحقق ما تريد هذه المصلحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما محاضرتنا اليوم فهي تحت عنوان من مجمل من العناوين، إنشنا هي محاضرة تقيمها مصلحة التربية والتكوين، وقد استعرضت مجمل من العناوين، منها دور التربية في إعداد العلماء، ومنها التربية من المنظور الشرعية بين أو التربية من المقاصد الشرعية والمساطر الإدارية، ومنها مكانة التربية في سلم الأولويات داخل المركز، ما هي المكانة التي تحتل التربية بمعناها التزكوي داخل مركز تكوين العلماء، هل لها الأولوية بحيث يعد المقصر والمتهاون والمتساهل في شأنها ليس من طلاب المركز بمعناها الحقيقي وإنما بمعناها الانتمائي، أم هي مادة ثانوية يمكن للمركز أن يحتضن من لا يهتم بها ويتهاون ويتكاسل في الأمور في أمورها وحتى الضرورية منها. يعني حول مجمل هذه العناوين نود من الشيخ أن يتكلم لطلابه في مركزه، والوقت ربما يكون 1:30، نقسمه بين عرض وأسئلة، والأسئلة نرجو أن تكون مكتوبة ليضمن ذلك استيعاب كل الأسئلة، فنكتفي بالمتماثل منها والمتداخل ونقدم منها ما وسعه الوقت. أما إذا كانت الأسئلة شفوية فربما لا يتسع الوقت لكل السائلين. أحيل الكلمة إلى الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأنه خلق الإنسان كغيره من سائر المخلوقات لا يعلم شيئا، ولكنه هيئ له وسائل العلم، فأعطاه العقل الذي يدرك به، وأعطاه السمع الذي يتلقى به عن غيره، والبصر الذي ينظر به في ما خلق الله له، وآتاه فسحة من العمر تقوم بها الحجة عليه، وجعل بعد ذلك الامتحان هو بالعرض عليه سبحانه وتعالى، وهو يبلو الناس أيهم أحسن عملا، وتعلن النتائج في ذلك الامتحان العظيم عندما ينادي المنادي: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. فحينئذ يتمايز الناس إلى قسمين لا ثالث لهما، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. وبهذا يتفاوت الناس في إدراك هذه المسيرة، فالذي يدرك أنه أخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، وأنه أوتي وسائل التعلم، وأن مجال المنافسة هو في تطوير نفسه وتحسين أدائه وزيادة علمه وتقواه، سيسعى لاستغلال هذا العمر القصير في ذلك، ويعلم أنه إذا أدرك الفوز بالجنة والنجاة من النار فإنه قد أفلح ورشد، وإذا لم يدرك هذا الفوز حتى لو تمتع بكل ما يتمتع به من شؤون الحياة فإنه قد خسر خسرانا مبينا ولم يحصل على شيء. والعاقل يعلم أن الفرص لا تضيع لأنها من الصعب إرجاعها، وقد لا تتاح للإنسان مرة أخرى. لذلك أقام الله الحجة على الناس بإرسال الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وبإنزال الكتب: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وبشهادة الملائكة الكرام الذين يتنزلون على المؤمنين تثبيتا وإرشادا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وكذلك جعل الجانب الآخر وهو الامتحان بالغواية، سخر له وسائله، فخلق إبليس وجعله العدو الأول للإنسان، يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ويسعى لإغوائه، وجعل لإبليس جندين يغزو بهما البشر، الجند الأول منهما جند الشبهات التي تعكر صفو علم الإنسان وإدراكه وعقله، والجند الثاني جند الشهوات التي تأسر الإنسان وتأخذ بلبه فيتخبط في أمور كان في غنى عنها. ومن لطف الله به وثبته فإنه يتغلب على الشبهات باليقين، ويتغلب على الشهوات بالصبر، وبذلك ينجح في هذا الامتحان فيحل عليه رضوان الله. وأنتم تعلمون أن الذين يعايشونكم اليوم من البشر جميعا ما منهم أحد عاقل إلا وهو يحب لنفسه الفوز والنجاة، ولا يرضى لنفسه الإهانة والمذلة والهوان، لكنهم يتفاوتون في إدراك وسيلة ذلك. فمن هداه الله للإيمان عرف أن الفوز إنما هو بالتزحزح عن النار ودخول الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولذلك ينظر إلى الحياة الدنيا على أنها معبر وطريق، وأنها وسيلة ومطية للآخرة، فيحاول استغلالها لنجاته بين يدي الله، ويستغل كل ما أوتي فيها لهذا الفوز المشهود، ويعلم أن السعادة الحقيقية إنما هي الحصول على رضوان الله. فمن رضي الله عنه لا يضره ما أصابه، حتى لو قطعت عظامه إربا إربا ولو أوذي بأنواع الأذى فإن ذلك لا يضره، يؤتى بأسعد أهل الدنيا حالا أي من الكفرة، فيصبغ صبغة واحدة في النار، فيقال يا عبد الله أرأيت خيرا قط؟ فيقول وعزتك وجلالك ما رأيت خيرا قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا حالا، أمرضهم وأفقرهم وأذلهم وأهونهم أي من المؤمنين، فيصبغ صبغة واحدة في الجنة، فيقال يا عبد الله أرأيت شرا قط؟ فيقول وعزتك وجلالك ما رأيت شرا قط. ويدرك المؤمن أن مدة الدنيا قصيرة، وأنها بمثابة حلم يراه الإنسان في المنام لسرعة انقضائها وزوالها، وأنها لا حقيقة لها، فما هي إلا ظل زائل. ولهذا قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي وما للدنيا إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة. والذي يريد هذا الفوز والنجاة وتحقيق رضوان الله لا بد أن يسعى لتكميل نفسه، فقد هيأ الله له الأسباب وأخرجه من بطن أمه ميسرا للخير والشر، كما قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلذلك لا بد أن يدرك أن عليه أن يستغل هذه الوسائل لنجاته، واستغلالها ينقسم إلى قسمين، إلى الجانب النظري والجانب التطبيقي، ولا يمكن الفصل بين هذين الجانبين. فالذي يريد أن يركز على الجانب النظري فقط يقتنع بكثير من الأفكار والقناعات، سيجد أن هذه القناعات موجودة في أدمغة الناس، وهي موجودة حتى لدى إبليس. إبليس مقتنع بأن الحياة الدنيا سائلة، ومقتنع بأن الفوز الحقيقي هو النجاة من النار، وهو مقتنع بكل ما أخبر الله به، ومقتنع بصدق رسول الله جميعا، ولا يشك في ذلك، هو موقن به، ولكن علمه لا ينفعه لأنه لم يصحبه عمل. فلذلك لا بد أن يركز الإنسان على الجانب العملي في علمه، وأن يعلم أن العلم سلاح ذو حدين، إما أن ينفعه فيكون حجة له، وإما أن يضره فيكون حجة عليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن هو العلم كله، فهو إما حجة لك إذا عملت به، ولذلك يأتي القرآن يوم القيامة تتقدمه البقرة وآل عمران كالغمامتين يصادع عن صاحبه ويقود أقواما حتى يدخلهم الجنة، وينشب في ظهور آخرين يسوقهم حتى يكبهم على وجوههم في النار. ويا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. فلذلك العلم لا يستقر إلا بالعمل، والعمل به يصدق علم الإنسان أو يكذب. فإذا صدق الإنسان في علمه وقامت به الحجة لله سبحانه وتعالى فعمل بما علم، فإنه بذلك ينجح وينتفع بعلمه، وإذا لم يعمل بما علم فما مثله إلا المثل الذي ضرب الله لليهود حين علموا فضلوا، فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقد اختار الله رجلا من بني إسرائيل فعلمه اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فضرب الله له أخص الأمثلة فقال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وارتباط العلم بالعمل كارتباط الحياة بالجسد، يمكن أن يتصور الإنسان حياة دون جسد ويتصور الجسد كذلك دون حياة، لكن إذا جاء إلى الواقع فالحياة لا يمكن أن يعرفها الإنسان إلا من خلال جسد يتحرك بها. فالروح وإن كانت مستقلة عن الجسد لكن لا يمكن أن تتصرف إلا فيه، فيمكن أن تدرك بالجسد ما يدرك بالحس، ويمكن أن تدرك بالعقل ما يدرك بالعقل، وهكذا في هذا الارتباط. فكذلك العمل هو مرتبط بالعلم وبينهما تكامل، فالذي يعمل بما علم يرزقه الله علم ما لم يعلم. والعلم ينقسم إلى قسمين، إلى علم مكتسب وعلم موهوم. فالعلم المكتسب هو الذي يكد الإنسان فيه ويجتهد، فيسهر الليالي ذوات العدد، ويتعب بصره في النظر والمتابعة، ويتعب نفسه في الحفظ، ويعرض عن مخالطة الناس. قالت مسائل سحنون لقارئها لن تدرك العلم حتى تلعق الصبر، لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يأله البشر، لكن منه علما آخر وهو العلم اللدني الوهبي الذي يهبه الله للمخلصين من عباده الصادقين الذين عملوا بما علموا فاتقوا الله سبحانه وتعالى فرزقهم فرقانا يميزون به بين الحق والباطل. وفي هذا العلم يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. وهذا العلم اللدني لا يناله إلا من عمل بما علم من العلم الكسبي، فإذا تعلم وعمل بما علم فإن الله سيعلمه ما كان يجهله، ويكون ذلك من عنده سبحانه وتعالى مباشرة، كما أنعم الله به على أوليائه وسادة خلقه مما علمهم، وأجرى الحجة على ألسنتهم، وملأ قلوبهم من الحكمة، وفجر ينابيع الإيمان في بواطنهم وظواهرهم. فأولئك الذين صلحوا واستقاموا إنما كانت استقامتهم ناشئة عما آتاهم الله وما فتح به عليهم من هذه العلوم الوهبية التي لا يمكن أن تستدر بالكسب ولا يمكن أن تستنزل إلا بالعمل والتقوى. لهذا تعلمون جميعا أن هذه الأمة تميزت عن سائر الأمم بأن أناجيلها في صدورها كما جاء وصفها في الإنجيل، وبأن علماءها هم ورثة الأنبياء، وأنهم يعملون بما يعلمون فتقوم بهم الحجة لله سبحانه وتعالى على خلقه، فهم الموقعون عن رب العالمين، وهم ورثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يبلغون رسالات الله إلى الناس. هؤلاء العلماء الذين أتمنهم الله على أعظم أمانة وهي الوحي بين الله سبحانه وتعالى منزلتهم فأعلى قدرهم وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، واستشهدهم على أعظم شهادة فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وبين أنهم وحدهم الذين يصلحون للتلقي عنه وفهم كتابه فقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وأخبر أنه يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وحكم لصالحهم على من سواهم في قوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ونوه بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين فضلهم، ومنه أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ومنه أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء، فإذا أذنب ذنبا كبيرا عظيما يقابله استغفار الخلائق له فيستغفر له من حملة العرش إلى الحيتان في الماء، فحملة العرش يستغفرون للمؤمنين كما قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت الغفور الرحيم وقهم السيئات إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وكذلك استغفار بقية الخلائق لأنه قال كل شيء حتى الحيتان في الماء. فنحتاج إلى هؤلاء العلماء الذين يحسن أثرهم على الناس ويسوء أثر الناس عليهم ويقومون بالحجة لله سبحانه وتعالى على عباده ولا خير في الدنيا إذا فقدتهم وستفقدهم لا محالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبضه بموت أهله حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهؤلاء العلماء تكوينهم ليس بمجرد كثرة الرواية ليس العلم عن كثرة الرواية ولكن علمهم إنما هو بالتقوى والورع والإقبال على الله وإيثار الآخرة على الأولى فأولئك هم الذين تقوم بهم الحجة لله سبحانه وتعالى على عباده وهم الذين يفتح الله لهم هذا الفتح العظيم وهم الذين ينور الله صدورهم فيميزون بين الحق والباطل ومن سواهم عرضة للفتن فتلتبس عليه الأمور وتخفى. وكثير من الأمور التي يلبسها الشيطان تخفى على من لم ينور الله صدره بنور الإيمان والتقوى. فمزلات الأقدام التي يزل فيها كثير من المتعلمين والمتنسكين سبب الزلل فيها التلبيس لأنها فتنة فيخفي الشيطان وجه الحق فيها بما يلبسه به من الباطل وبذلك تجد الذكي قد ستر عنه الأمر غير الخفي ويرزقه من دونه. وقد قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة التسهيل وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عثر على كثير من المتقدمين. وقال الشيخ المتالي رحمه الله وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل فكل ذلك قسمة كالأرزاق كلها. ومن هنا فالجانب العلمي يسهل على الإنسان أن يقتنع به لأن كثيرا من الناس يعرفون مزية أهله ويشار إليهم بالبنان ويقف لهم الجالسون ويتصدرون المجالس لكن لا خير في كل ذلك إذا لم يصحبه تقوى ولم يكن صاحبه مخلصا لله. فلا بد إذن من الجانب الآخر وهو الجانب التطبيقي. هذا الجانب التطبيقي يمكن أن نسميه تربية ويمكن أن نسميه تزكية ويمكن أن نسميه سلوكا. والمقصود بالتربية رفع الإنسان لنفسه عن مستوى البهائم حتى يصل إلى مستوى الملائكة. فالإنسان محفوف بهذين الصفين صنف أدنى منه وهو الحيوانات تتمتع وتأكل وتشتغل بما يلهيها في الحياة الدنيا ولكن لا معنى لحياتها إلا ذلك. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ولم يكلفها الله بالتكاليف وسلط عليها الشهوات. والملائكة الكرام محضهم الله لطاعته وخلصهم لعبادته فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد كلفهم الله بالتكاليف ولم يسلط عليهم الشهوات. والإنسان بما أنه جامع بين الخاصيتين خاصية الملائكة بالتكاليف وخاصية الحيوانات بالشهوات لا بد أن يسعى لتربية نفسه. قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فلذلك لا بد أن يدرك أنه لا بد أن يربي نفسه، والتربية من ربع يربو إذا ارتفع وزاد، فتزداد قيمته بإقباله على الله وقربه منه. فالقلوب الميتة هي البعيدة من الله، والقلوب الحية هي القريبة من الله. ولذلك أخرج مالك في الموطأ وأحمد في الزهد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فلذلك لا بد أن نسعى لتربية أنفسنا برفعها عن هذا المستوى حتى تصل إلى مستوى الملائكة، وليس ذلك أمرا مستحيلا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يقرأ القرآن ولا يتعتع فيه وهو عليه غير شاق مع السفرة الكرام البررة، فأولئك يكونون مع الملائكة. ومن أعرض عن ذلك فإن الله ضمن له العمى، وهذا العمى ليس مثل عمى الدنيا الذي يمكن أن يعوضه الإنسان بقائد أو بعقل وسمع وإدراك والوسائل أخرى، لكنه عمى الآخرة الذي لا يعوض أبدا. فقد قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. والتربية يمكن أن تكون أيضا من ربه يربه إذا أوصله إلى كماله بالتدريج شيئا فشيئا. والعرب تستعمل من هذه المادة أربعة أفعال، فيقال ربه يربه، ومنه قول صفوان بن أمية بن خلف: إلا أن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن. ويقولون أيضا: رباه يربيه، ومنه قول الشاعر: وربيته حتى إذا تم واستوى كمخة ساق أو كمتن إمامي، قرنت بحقوه ثلاثا فلم يزغ عن القصد حتى بصرت بدمامي. ويقال أيضا: ربّبه يربّبه، ومنه قول أمية بن أبي الصلت الثقفي: بيضا مرازبة غلبا أساورة أسدا تربّبن في الغيضات أشبالا. ويقال أيضا: ربّته يربّته، وهو الفعل الرابع. ومنه قول الشاعر: ألا ليت شريها لبيتن ليلة بجمهور حزوى حيث ربّتني أهلي، بلاد بها نيطت علي تمائمي ومزقن عني حين تم بها عقلي. والمقصود بذلك وصول الإنسان إلى كماله الممكن بالتدريج شيئا فشيئا. ولذلك قال ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين، قال: هم الذين يعلمون يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. هذا هو التدريج. وهذه التربية أيضا تسمى تزكية، وهي من الزكاة والزكاء. فالزكاء بمعنى النماء، وهو الزكاة أيضا. فزكى المال إذا كثر، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وهذا التضعيف هو النماء وزيادة. وتطلق الزكاة أيضا على الطهارة، فذو زاك أي طاهر ليس فيه دنس. وذلك أن الزكاة تطهر الإنسان من الأدران وتزيل عنه الذنوب، فالصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وكذلك تزكية الإنسان لنفسه فهي إزالة لعيوبه وأدرانه، وهي تطهير له من سيئاته وذنوبه وإسرافه على نفسه وما فرط فيه بجنب الله، فهي شاملة لهذين القسمين معا. وكذلك تسمى سلوكا، لأن الإنسان في هذه الدار جعل له صراط معنوي، وهو تمثيل للصراط الأخروي. فالصراط الأخروي جسر منصوب على متن جهنم، أرق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب كشوك السعدان، يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالباقي الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى،

فالصلاة لماذا شرعت؟ بين الله من حكمة مشروعيتها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من حكمة مشروعيتها أن الصلوات الخمس كنهر على باب أحدكم يرغمس فيه باليوم والليلة خمس مرات فهل ترون يبقى من درنه شيء. فهذا هو التذكير حتى بالصلوات الخمس، ثم ما زاد عليها من الطاعات والعبادات كذلك. وفي الحديث القدسي الصحيح: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وهذا المقام هو مقام الاصطفاء والتقريب، وهو الذي يتنافس فيه المتنافسون، كما قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والذي يريده لا بد أن يقبل على الله، لأن الله إذا أقبل عليه العبد أقبل هو عليه سبحانه وتعالى. وقد ثبت في الحديث القدسي الصحيح: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فكل ذلك من أوجه التقريب التي يقرب الله بها الذين اصطفاهم من عباده فيدلهم عليه، ويأخذ بنواصيهم إلى مرضاته، ويوفقهم للطاعات ويعينهم عليها، ويحجزهم عن المعاصي، فيظهر لهم برهان الله يحول بينهم وبين معصيته إذا خلوا بمحارم الله لم ينتهكوها، لأنهم يرون برهان الله في صدورهم ويرونه ساطعا في إيمانهم، وهو النور الذي يحول بينهم وبين معصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فبرهان الله سبحانه وتعالى نور ساطع يحول بين الإنسان وبين مخالفة أمره والوقوع في معصيته. وهذا النور قابل كذلك للذكاء والنماء، فأهله متفاوتون فيه. فكل طاعة من الطاعات لها نور، لكن أنوار الناس في الطاعات متفاوتة. فمن الناس إذا صلى لا يقف نور صلاته دون العرش، ومنهم من يقف دون السماء الدنيا وأقرب من ذلك. فأنوار صلوات الناس متفاوتة، وذلك بحسب إقبالهم على الله وخشوعهم فيها. إن لها نورا عظيما تشرق به قلوب العارفين مونق به قلوب الخاشعين مونق. فهذا النور الذي هو نور الطاعات ونور العبادات لا بد أن يحرص كل إنسان على زيادته. فقد بين الله أن الذين يقتضي دعوتهم من عباده يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في طريقه إلى المسجد في آخر الليل: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعل لي نورا، وأعظم لي نورا. فهو يسأل الله هذه الأنوار كلها، وهي أنوار الطاعات. ليس المقصود أن يكون الإنسان على بينة وبصيرة من الأمر فقط، فإبليس كما ذكرنا كان على بينة وبصيرة، لكن المقصود أن تكون هذه الطاعات حاصلة فيبقى نورها في ازدياد. وقرأ القدر المقرر من القرآن وقام بالأذكار المنشودة قد أتعب نفسه في مقابل الذي نام عن ذلك، وأن الذي نام وفر وقتا للحفظ ووقتا للاستيعاب في وقت المحاضرات. بل العكس، هذا الذي قام الليل أو قام ما تيسر منه أو قرأ القرآن وذكر يقويه الله قوة خارقة. وقد قال ابن القيم رحمه الله: كنت أرى أبا العباس وهو شيخه ابن تيمية رحمه الله في وقت الضحى ينفرد للذكر فيكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا شديدا حتى يتأثر به ويبكي. فقلت: ما هذا الذكر يا أبا العباس؟ قال: هي غدوتي ولو تركتها وقتا لو تركتها وقتا لانهارت قواي. فبها قوته. وكذلك هي التي كان يستعين بها على التعلم. قال له فإنه لتنغلق في وجه المسألة أي لا يفهمها. فأقبل على الله بالاستغفار ثم أقول يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهمني فما هو إلا أن يفتحها الله عليه. وكثير من المشاق التي تجدونها في الطلب الآن وفي الامتحانات وغيرها علاجها ودواؤها هذه الاستقامة. فالذي يحفظ جوارحه عن معصية الله يحفظها الله عليه، والذي يحفظ عقله عن مناهي الله يحفظ الله عليه عقله. وقد ذكر عدد من العلم أن شيخا كبيرا من الصالحين متعه الله بجوارحه وحواسه على كبره، فرأى الشباب ينظرون إليه ويتعجبون من قوة سمعه وبصره وأسنانه وقواه، فقال تلك جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. فلم يستعملها في الصغر في معصية فحفظها الله عليه في الكبر. والذي يريد أن يكون من الصالحين لا بد أن يتعب نفسه ولو تعبا مؤقتا، والذي يريد أن يسلك هذا الطريق يعلم أن المتاعب هي في بدايته فقط. إذا توسط الإنسان في الطريق وتذوق طعم العبادة ستنطلق نفسه انطلاقا عجيبا. فالنفس وصفها البوصيري فقال والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فلذلك عندما تتعود الإقبال على الله سبحانه وتعالى يخف عليها ذلك ويسهل. وقد قال الشيخ محمد بابا من حفظه الله فإن تعودت الأعمال دائبة وللرفاه الذي اعتادته والدعت كانت قؤودا كانت نعم يقول كانت نعم يقول وإن تخلت عن الأعمال وانغمست فيما اشتهت وأجاب الداعي الدعتي كانت حرونا شرودا تشمئز لدى إحساسها بلجام أو ببردعة. فلذلك لا بد أن يسعى الإنسان في تهذيب نفسه وتطهيرها من هذه الأدراء. وليس العيب في أن يقع في معصية، بل العيب في الاستمرار عليها. فقد قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. الطيف ما يرى في المنام ولا يستقر. والقراءة الأخرى الطائف هو نسيم الهواء يمر بسرعة. إذا مسهم طائف من الشيطان كالهواء الذي يمر أو كالطيف الذي يرى في المنام تذكروا ذكروا الله وذكروا العرض عليه إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا مشاة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. يوم تبلى السرائر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. فالذي يتذكر هذا العرض والموقف يعد له عدته، وإذا استزله الشيطان في وقت من الأوقات بادر للتوبة. ولا يزال الإنسان على خير ما كان من التوابين. فالله يحب التوابين، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والتوابون هم الذين إذا غفلوا فاستزلهم الشيطان ولو لطرفة عين بادروا فتابوا وأنابوا. فذلك يقابله الله سبحانه وتعالى بعفوه ومغفرته، فيقول علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأكل به فيتوب الله عليه. وكذلك ليس المجتمع مساعدا على هذا الترقي في درجات الكمال، وليس مساعدا كذلك في التخلي عن الأوصاف الذميمة والأخلاق السيئة والذنوب الفاضحة. لكن المجتمع الضيق مثل هذا المركز الذي يجتمع فيه نخبة من الذين أقبلوا على الله وأرادوا الآخرة وتركوا عرض الدنيا لأهلها وكلابها وأرادوا ما عند الله وعرفوا أن ما عند الله خير وأبقى، هؤلاء لا بد أن يتعاونوا على ذلك وأن يكونوا ممن يتحقق فيهم قول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومشروعية التعاون في هذا تعرفونها في قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والصحبة فيه تعرفون مشروعيتها من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فلا بد أن نسعى لتربية أنفسنا وتزكيتها وتحليتها بالأخلاق الرفيعة وتخليتها عن الصفات الذميمة، وأن نعلم أن الصفات الذميمة دائما تقابلها الصفات الحسنة، فما من وصف من أوصاف المشركين والمنافقين إلا يقابله وصف من أوصاف المؤمنين. وتعرفون ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في أوصاف المنافقين: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فعلاجكم لهذه الصفات، صفات المنافقين والمشركين، وإزالتكم لها عن أنفسكم هو رشد بكم ووصول إلى مرتضاكم. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم أجمعين من أولى أوليائه به وأقرب المقربين إليه، وأن يرزقنا وإياكم الصدق في التوجه إليه، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق، وأن يصرف عنا سيئها لا يهدي لأحسنها ولا يصرف سيئها إلا هو. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.